ولا يسمعهما. احنا هذه اللي تعرفوا بالولد كيف نشأة على الولاد، معناه يا حبيبي انت كي ربي تريدك هذه الاشياء هذه كي يكبر راك نشأته نشأة مليحه، ما تخافش باذن الله ما تخافش. الولد هذا كيما يقولوا الناس وما عادل، راك رقنته وربيته ونشأته ونوضته وكبرته على الطاعه الله يبارك، على على على العباده على الصلاح. لما يكبر ما يسمعكش كلمه ماشي مليحه، لما غير يبدا يحس بالقوه ويوصل سن المراهقه ما يقر ما يعاملش المعامله المليحه، فضلا عن كونه يعطي كلمه ماشي مليحه او كلمه ماشي مليحه، لا بالعكس بالعكس، يقول كلمه طيبه وتلقى يبدا بيك قبل ولاده. مثلا اذا ابتغى الامر مثلا التقديم، اقول مثلا تلقى يبدا بيك قبل نفسه يحس بهذا الشيء، ما يقول لك اوف ما ينهرك، بل يتفكر يوم كان صغيرا شحال سبب لك المتاعب وانت كنت تعتبره من اعز المكاسب، من اعز ما كسبت وذريتك واولادك. هو ولو يبكيك انت تضحك، لما يبكي تبكي اكثر منه، لما يمرض تمرض اكثر منه. فهذا الانسان يرد الجميل يقول وش يقول؟ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا الله ندعو لهم بالخير، نسعى لهم بالخير وفي الصلاح، لانه كانت نشاتهم او تنشئتهم وتربيتهم لي تربيه قويمه، تربيه صحيحه. هكذا اذن. ولهذا عباد الله نجد عناية الرسول صلى الله عليه وسلم باختصار، حتى نذهب إلى الرسخ، وهذا كما قال الإخوان ترسيخ هذه الأخلاق والقيم. صح لاحظت إحنا فيما بيننا ساعات نشوف واحد من أبنائنا يأكل بشماله ما تنهاش ولا لا، لاحظت بعض المرة لاحظت قلت لعل الوالد يتنبه، فحتى نبهت الوالد يا فلان والله إيه موالف الشيخ، ماشي موالف أنت اللي غلفته ماشي ولفته، لو كان وجهته الولد يتوجه بإذن الله. يعني معناه ما نقولش استهزاء، إن نقوله يتهاون أو يستخف بهذه الأشياء، لا إذا اقتربوه ما تقولوش هذه جزئيات ولا هذه شكليات. لا عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم رب الأمم أمت تربية حسنة من أدق الأمور إلى أجلها، من يعني قليلها وكثيرها، سبحان ما نقولوش هينها وعظيمها، لا. هل قال الرجل هذا، قال كما قال يعني اليهودي هذا اللي قال لسلمان، قالوا إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة حتى قضاء الحاجة. وش قال سلمان مثلا، وش روى سلمان؟ قال أجل نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي بميامننا، أو أن نستنجي برجيع أو عظم، ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أعجار. نهانا نهانا نهانا، يعني سبحان الله أنتم معناش أمة ملتزمة، أمة منضبطة، أمة وقافة عند الحدود، أمة مشاء مع النصوص، أمة تطيع ربها، أمة تستجيب لأمره. نعم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا وعدولا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذا عباد الله، من بين وجوه الشواهد نذكر باختصار لأن الوقت يمشي، توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم للشباب كان كثيرا ما يوجهه، نعطي أمثلة فقط، أمثلة نذكر بعض الأمثلة. مثال كما روى الترمذي في سننه منها رواية حنش الصنعاني، ونجد كذلك رواية أحمد. من باختصار روى الترمذي عن ابن عباس، أبي العباس ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال له يا غلام، شايفين كلمة يا غلام وش تعني؟ تعني بالفضل، صح؟ يا غلام إني أعلمك كلمات، يعني يا غلام إني أعلمك كلمات ينفعك الله بها، يعني أفلا أعلمك كلمات ينفعك الله بها؟ وش يعلمه؟ شوفوا مليح، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وعلمه وعلمه، ومما علمه أيضا شوفوا مليح،

يتلاح المكان تاع الظاهر ياكل وياكل منا ومن من هنا ومن هناك ولعله من هنالك كذلك. فتصور الانسان ادب ادب الاكل معناه الاخلاق. وصح يا اخوان لياكل من مكان مليح ما خلق مليح. تصور غير كي تكون هناك مجتمعين على كاش صحن واحد يجي ياكلك ماكلتك تحس بنفسك بلي هذا الرجل طماع اقل ما تقول عليه طماع. يعني الرجل ما فمليح باش ما يسوءوش الناس فيك الظن وباش ما يستقبحوش الناس هذاك العمل اللي دير فيه باش الناس ما يغضبوش ما يتشمئزوش من هذاك التصرف وباش ما يكونش لعلك اللي ترهم حقهم وديت لهم حقهم. فاذا واش النبي صلى الله عليه وسلم الادب اللي علم له واش قال له يا غلام نفس الشيء طفل صغير اولا سمي الله اي سمي الله على طعامك كي تجي تاكل بسم الله مليح تقولوا لاولادكم يا ولد قلت بسم الله الى قال قلتها في قلبي ساعتي قولوا قلتها في قلبي وما قالها قول له عاود قولها باش تربيه عليها حيت كنت من البلو يعود ويوالف ويستحسن هذاك الشيء وانت تعمل هذا قولوا لا لا قولها قولوا اذكرها مليح هذا حولهم باب ترغيب الشيطان باش الشيطان هذا يعرف لي هذا السيد غير ما تدورش به والو هذاك الشيطان يحب يعني ما ولو قلتها في قلبي قولوا يا وليدي قولها بلسانك مليح قولها بلسانك خلي اللسان تاعك ياخذ حظه من الخلق الحسن ياخذ نصيبه كذلك من الكلم الطيب هكذا. اذن لهذا قال له سمي الله على طعامك زيد وكل بيمينك رد بالك ما تاكل بالشمال راكم رايتم او سمعتم او علمتم امر ذلك الرجل الذي راه النبي صلى الله عليه وسلم ياكل بشماله فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له كل بيمينك قال ذلك الرجل لا استطيع اي لا اقدر يا حبيبي النبي صلى الله عليه وسلم الله يوحي إليه فعلم بأن ذلك الرجل إنما امتناعه وعدم أكله بيمينه إنما حمله على ذلك الكبر لا عدم القدرة وعدم الاستطاعة من مرض أو شلل أو مانع آخر لا إنما الكبر فقال فدعا له لا استطعت لا استطعت فما رفعها بعد ذلك سبحان الله. إذن وكل بيمينك زيد وكل مما يليك. سامحوني نكتة هذه نجيبها لكم واحدة مرة 83 مش عليها نكتة. الرجل يعني شوف ساعات التعليق جاء كنا في ثلاثة صاحب البيت كان عنده مكتبة ما شاء الله مشيت بت عنده هذه الليلة المهم وجاب القيم تاع المدرسة عنده مدرسة هذه من قوشوي قريب قوشوي وقيم تاع مدرسة تاعهم جاء ياكل معنا لما شاف قال حبيت نشوفو عطانا الشربة الحاسة هذاك تاع الشربة فيه قطعة من اللحم سيخونا قبض الفرشاة هذيك قبض يتبع اللحمة زوج ثلاثة ربعة خمسة المهم في لحظات قليلة وجا ناير جا ناير جا ناير خلاص كلي زعما كلا زمرق أنا قانوع أنا باش نديرو غير ملاحظة قلت له أكلت كل شيء صراحة قال له وصاحب البيت الزميل هذا قال له بلد قلت لك اللي إيمان ماشي ماشي مارك ماشي فايق يعني حب نقول لما قلت له أكلت كل شيء يعني ما تزيش ديرها مرة أخرى مع واحد أخرين إحنا نفهموك بس واحد أخر ممكن يبخوك أو يزجروك ولا ممكن ما أدري كيف يفعلك ولا يطردوك ينوفوك كل طبق إذن شوف لهذا بدأت له حاجة وكل مما يليك يا أخي جاءوا عندك ثلاثة وعندك واحدة مرضى هذا هو جاءت في جيتك يا غير هذا حظ الله رزق ساقه الله إليه صعب اشتديني يعني هذا من حسن الخلق. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا وكل مما يليك رد بالك تاكل مما يلي غيرك باش ما تخليش مسكين يغضب ولا ما تخليش كذا وكذا المهم وهكذا. وهذه التوجيهات إذن قالها لطفل صغير علاش هو طفل صغير علاش ليغرس في قلبه ونفسه هذه الآداب والأخلاق القيمة هذا القيم الأخلاقية حتى في الطعام كاين قيم وكاين أخلاق وكاين آداب الطعام في كل شيء في المشي إذا تتعلم آداب المشي في الحديث آداب الحديث في كل شيء يا عبد الله. لذلك إذن والنبي صلى الله عليه وسلم وقوله كذلك لمعاذ وهو الشاب وأركبه على حماره وجعله رديفا له صلى الله عليه وسلم فناداه مثلا قائلا يا معاذ فلبى معاذ مسرعا متأدبا لبيك يا رسول الله لبيك

حتى في لبسته تحس بالنعومة، تحس بهذاك الحس يعني الرقيق هذاك اللي ما يقلقك ما يزعجك ما يغضبك. ما شاء الله بل تتمنى لو كما تنحش يدك من يده، بل ماذا بيك لو كما تنحش يدك من يده. ولهذا كما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. اعلموا عباد الله بأن أحسن الناس خلقا هو النفس، والدليل تعرفون قوله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. وعائشة كما قلنا لما جاءها من يسألها عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم قالت لما جاءوا يسألونها عن أخلاقه وقالت كان خلقه القرآن. يعني تريدون معرفة أخلاق النبي، تريدون معرفة خصاله وآدابه، وتعرفون هديه كيف كان يعامل الناس، كيف كانت صفاته، كيف كانت سماته، كيف كان سلوكه، كيف كانت معاملته للناس. اقرأوا القرآن، أخلاقه القرآن صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال كذلك من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول إن من خياركم أحسنكم خلقا أو أخلاقا، كما هو متفق عليه. أو عن صعب بن جسامة قال أهديت للرسول صلى الله عليه وسلم، أهديت ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو للرسول الفصيح يقول أهديت فلان، أهديت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده علي. طبعا لما ردوا عليه نوعا ما غضب، يعني ليت ما قبلش مني، إذا في حاجة، إذا كذا. ممكن بعض الناس يقول احتقرته، ممكن يقول ازدريته، ممكن يقول شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم مش يخليش حاجة في نفسه، ما يخليش يحزن، ما يخليش يجزع، ما يخليش يسيء به الظن، وما يخليش الشيطان يستغلها يخليه يقول شوف الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي متواضع. لا لا غلط، شوف. قال فلما رأى ما في وجهي قال رأى علامات الغضب أو كلمات، يعني كون ذلك الرجل انزعج وأحزنه ذلك الشيء أي ذلك الفعل حتى يزيل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه، يزيل ذلك الشيء. لما رأى علامات ذلك في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا لأن حر، أعذرنا رنا حرين، سبحان الله العظيم. ولذلك إذن وكذلك عن أبي الدرداء رضي الله تعالى قال ما من شيء، هذا حديث كذلك نوقف عنه مليح مليح. يا إخواني التجار والزبائن وعامة المسلمين، رانا نشوفوا المعاملات شوية والله الساعات. أخ سامحوني لعلكم لاحظتوها، أخ ملتحب قميص، وأخ ملتحب قميص تلقى يمر عليه ولا يسلم، وانا تلاحظ لاحظتها والله. لا عمت يعني كي نقول عمت وهذا سبحان الله العظيم. علاش؟ ماشي يعني يكلوا في نفسه كشغل ولا ضغينة ولا يبغضوا ولا ما يتعرفوش، إنما نشأوا ساكن على عدم السلام، نشأوا على شيء اسمه السلام بالمعرفة. كما يدرك الآن الناس كي يعرف واحد يسلم عليه إذا ما يسلم يسلمش عليه. بينما والدينا وجدودنا تذكرون، أنتم ما تذكروش، أنا أذكر بكري لعلكم تذكرون، لأنه شرب زلها مش ما قلتش ما تذكروش، شرب دائما أذكر بكري، يعني أقول في بداية السبعينيات وكلش وأواخر الستينيات، هكذا ستينات هكذا، كان يشبه الرجل ما مر على قوم إلا ويسلم عليه، على من يعرف وعلى من لا يعرف. اليوم الناس بدأت بشوي ولات لي مش ملتزم، وبعدين ولات حتى بعض الناس لا يسلمون على بعضهم. علاش؟ يقولك لا والله ما رديت بالي يا اخي، هذا ماشي معناه بيهم شحناء ولا بغضاء ولا هجر ولا قطيعه، لا، انما لانه هذا الشيء ارسخ في نفوسهم، اعتادوا والفوا ان لا يسلموا الا على بعضهم البعض. فماذا بنا تزول؟ اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم، وش قال؟ افشوا السلام بينكم. فلهذا تصور اذا انت ينبغي أن نعلم كما قال حيث الدرداء ما من شيء، شوفوا مليح، أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة مش من حسن الخلق.

وبني قومنا وبني بلدنا. للأسف الشديد راكم تلاحظوا كتاباتهم وتلاحظوا في مؤلفاتهم وتلاحظوا كذلك حتى في ملاحظاتهم وكلامهم. الآن لما يقول لك لما تعلم الإنسان سامحوني يقول لك سمعت هذه وحدة بأذني رأسي كما يقول سمعتها لما قال علاش يعلموا الأولاد أحكام الجنائز؟ الله يعلموا لهم الموت يعلموا كذا. بينما أذكر واحدا أستاذ كان شال النمسا في دورة تدريبية هذه في مادة تخصصهم بعثتهم الدولة القابل هذه في هذه الأيام أثناء الدورة في النمسا الأوتريش هكذا القاء من بين الشيء اللي تكلموا قال ماذا بينا لو كان الولاد تاعنا نعلم لهم امور الموت يعني معناه باللي بعد الموت كيفاش. قال ولهذا في الاسلام كاين احكام الجنائز هكذا ضرب لهم كمثال. قال شفت انا في بعض المراجع الاسلاميه يتكلموا على احكام الجنائز هذاك الانسان نوه واشاد بهذا واستحسن كذلك هذا الامر وقال يا ليتنا رانا نعيش فراغ روحي رانا نعيش فراغ روحي فراغ ديني ها راهو الانسان مادي دنيوي ماذا به الانسان يعيش باللي كاين عالم اخر باللي كذا وكذا. يعني الكفار حابين يتعلموا هذا الشيء ما قوش يعني هذا زعما النزهه بين قوسين او بعض نقول بين قوسين انما قولها اقول هذا تجوزا ومسامحه هكذا بل نلقى من المسلمين من يكون هذا؟ إذا كان هذا مسؤول على مراجعة المقررات التعليمية ومشرف على المناهج التدريسية أكيد راح ينحي هذه وينحي هذه ويخلي هذه ويخلي هذه ما تبقى غير الأمور اللي يحبها لتكون ويصنعها على عينه وفكره غلط. فإحنا إذا نقول لابد من إصلاح المناهج التربوية والبرامج التعليمية التي يتلقاها الشباب. الشباب كي يقرأ في الابتدائي والثانوي والجامعي ماذا بهم الأساتذة والمعلمون يعلموهم وماذا بين البرامج والمقررات التربوية تكون كذلك. كذلك ربط النشاط دائم وصيلة وثيقة وعميقة ودائمة بين العلماء وعامة الناس بين المعلمين وطلبتهم هكذا باش يزيدوا يتعلموا اكثر ما يقتصرش وما يكتفيش فقط على ديك الدروس تكون هذا الالتزام. ولا شك ان في ارتباط الناس بالعلماء راح يكون خير كبير وفضل كثير راح يتعلم من العالم الاخلاق تاعو يتعلم منه سيرته فراح يتادب وماذا به يكون كما هذاك العالم وراح تكون سيرته راح ينهل وينال ويستل وكما شاء وياخذ عنه علم كبير ويتعلم منه علم كثير ينفعه إن شاء الله. كذلك إصلاح وسائل الإعلام هذا شيء مهم جدا وخاصة في هذا الوقت. قد يقول قائل يعني الآن ما هي الوسائل التي يراها الإنسان يعني وسائل مطلوب توافرها ويجب اعتمادها وإعمالها كذلك وجعلها كذلك وينبغي جعلها دعائم وقوائم تقوم عليها عملية ترسيخ يعني الأخلاق والقيم في نفوس الناس. وش هو المرجع؟ وش المرجع اللي يرجعون إليه؟ وش هي الأسوة والقدوة اللي تأخذها كمثال؟ وش هي الضوابط والروابط اللي يرتبطوا بها؟ وش هي الحدود والقيود؟ وش هو المجال هكذا اللي يمشي والإطار اللي يمشي فيه باش الإنسان ما شاء الله يمشي؟ هذا غير في السياقة كان إشارات يعني هكذا افعل لا تفعل ممنوع مسموح كذا إلى يعني ما شاء الله. ولهذا الإنسان يمشي بالسياقة دائما في باله راه يقول هذه دورة ممنوعة هذه مسموحة هنا يجوز كذا هنا السرعة تكون قليلة هنا يباح ويسمح بزيادة إلى غير ذلك. دائما في أي شيء فيه ضوابط فيه قواعد فيه إشارات فيه إلزامات فيه كذا كذا ملاحظات فيه مؤاخذات فيه فيقول لك احنا ماذا بينا باش نعرفوا حجر مليحة وحجر مش مليحة كيفاش الإنسان لأن الإنسان إنسان ساعات يغلط ساعات ينسى ساعات يجل ماذا به يلقى حاجة تعاود ترجع ماذا به يلقى حاجة تعاود تقوم ماذا به يلقى حاجة تعاود دائما إذا كان حصل خلل ولا عطل ولا شيء يعني ولا يلقى إنسان ينبه لا تفعل كذا مثل ما لو يديروا لك اليوم يقول لك أنت راك درت كذا الملاحظة مازيدش ديرها أو ممكن جدا

أبنى أما نخلص إجاز قام استقبليس أول موتزي لإفراء موتزي أدير نكرا المهم أن يدود رغس لكرا كان كسنا دقائق الخاطر شيء أزل الشيخ المهم أدني من أي ندر أي مثل رفت صربيا أكا صرب قال علي أنكر أن ربي سرونا أنكر ربي غير مزيننا أنكر سمسكن صربيا العلي رد يهلون يعني سلخيس ترويس إثمورث إثواش وتينو كن أكل من لسو مثا إلى قلبهم ولدو سوبريذ رد يسكن ربي سبحانه وتعالى سوبريذ في قدا وشبيح للبيع فلسا صربي سلاميس إمير يبكي يصيد ربي ذا المريض ذا الذياء قلد نشبو إلا قال أنه أكل يذس ود نشبو قسير يذس السنة يذس أكل إن شاء الله هذه نتصوار بتصرف قال عليه خاطرش لا بعد ذلك وقتك يقين لا وذا ينسي سانا إن صراني ينسي سانا يقذن يظن سيثيمي وين ما يظنين أقرار جارسين ذا شو كان ونسو قذن إن شاء الله أكل دينار بين في المؤمنين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ربنا يقول يسبقنا أبرز العلي يسبقنا يقولنا الدين العلي ويوم رأك نرى الدذقس وإن يار وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون أبرزك ذبرزك عذل ذبرزك قوما فلسالة الدوم أسجم فلاس أطفم ذقس يعني حذر تكون غرا حذر تكون جبذا يبرزنا يظنين يكتوي الدهن يكتوي يكتشار نلل يكتغرون يكتغرون يمدانن يكتغرون لكن يمدانن حذر ذلك ذبرز الشيطان فالدوث كان أبرز الرحمن أبرز الرحمن الصراط المستقيم يثمثن وغي نغرب إن شاء الله في الطاعة وغي إن شاء الله تكفذان سوزرتنا في الطاعة وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. في ختام هذه المحاضرة نشكر شيخنا جزاه الله خيرا على ما متعنا به وأتحفنا. قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب فجزاه الله خيرا. نسأل الله عز وجل أن يجعل من يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. على أمل أن نلقى شيخنا في فرصة أخرى وعسى أن يكون قريبا وأن يجزي الجميع خير الجزاء على تشريفنا بحضورهم ونعتذر منهم على ضيق المكان. هذا وأرجو من إخواننا الحضور الخروج بهدوء وانتظام فأنتم قدوة. وأذان المغرب قد أذن وقد كلمنا الإمام أن ينتظر فجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.